قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أم العلاء رضي الله عنها قالت: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريضة، فقال: أبشري يا أم العلاء، فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الفضة. أخرجه أبو داود رحمه الله تعالى. وقال الشيخ الألباني: هذا إسناده جيد ورجاله ثقات. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبين هذا الحديث أنه كما أن المعادن الكريمة تصفو من كدرها بتذويبها في النار، فإن المؤمن يصفو من خطاياه إذا ابتلي بالأمراض. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى الصحابيات عن التضجر من الحمى والدعاء عليها، لما للحمى من الأثر الكبير في محو الخطايا، وذلك فيما أخرجه الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال: ما لك تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. وعن عطاء بن يسار رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد بعث الله تعالى إليه ملكين، فقال: انظرا ماذا قال لعواده، فإن هو إذا جاءوه حمد الله وأثنى عليه رفع ذلك إلى الله عز وجل وهو أعلم، فيقول: لعبدي علي إن توفيته أن أدخله الجنة، وإن أنا شفيته أن أبدل له لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، وأن أكفر عنه سيئاته. أخرجه الإمام مالك رحمه الله تعالى. فهذه نظرة كريمة من الله تعالى لعبده المؤمن، وحضور من الملأ الأعلى، ووعد كريم من الله جل وعلا لعبده الذي قدر عليه المرض بدخول الجنة إن توفاه، وتكفير سيئاته، والمن عليه بصحة أفضل من صحته إن شفاه الله، في مقابل أن يحمده تعالى ويثني عليه، وألا يتضجر مما أصابه، وذلك فضل عظيم من الله عز وجل. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدلي.